السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله محمد وحمد يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا عن البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وبأذلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. فتعلمون أننا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما قاله الكافرون الظالمون لأنفسهم في كونهم لم يقروا بنبوة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وعللوا ذلك بأمور. أول هذه الأمور أنه بشر، وفي نظرهم ما دام بشرا فلا يستحق أن يكون نبيا، ما هذا إلا بشر مثلهم. ثم رموا القرآن الكريم بأمور عدة، بأنه سحر، وأنه أضغاث أحلام، وأنه افتراء، وأنه شعر. كل هذه سهام وجهوها للقرآن الكريم واتهامات باطلة، أرادوا من خلال ذلك أن يقولوا إنا لا نؤمن به وبما أنزل إليه، لأنه ليس برسول، وليس هذا بكلام الله. أدلتنا هذه أنه بشر، وأما ما جاء به فلا يخرج عن هذه الأمور الأربعة، إما أن يكون سحرا، وإما أن يكون شعرا، وإما أن يكون افتراء، وإما أن يكون أضغاث أحلام. ومن هنا سجل الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، ما هذا إلا بشر مثلكم، هذا رأيهم في النبي عليه الصلاة والسلام. وأعتقد أننا لضبنا على هذه الشبهة، وقلت هذه الشبهة إن دلت فإنما تدلل على جهل هؤلاء. وفي آخر لقاء التقينا فيه بينا لماذا كانوا جاهلين في هذا الادعاء. ثم ادعاؤهم بالنسبة للقرآن الكريم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فوصموا القرآن بأنه سحر، وقلت هذا إن دلل فإنما يدلل على مزيد من الجهل. لماذا؟ شايف أنت تقولوا في المثال البلدي عندكم اللي بتكلم مجنون واللي بيستمع إيه؟ عاقل. يعني إن قلت كلاما فينبغي أن نعقله، ليس كل ما يقال يصدق، كل ما شئت، ولكن لنا عقل ينبغي أن نتعقل به ما نسمع. هم يقولون عن القرآن الكريم إنه سحر. لو سألنا هؤلاء ما هو السحر، العرب كانت تقول عن السحر وهي تعرف السحر: هو الشيء الخفي الذي يضر أو ينفع. فعندهم السحر شيء من الخفاء، ليس شيئا ظاهرا ولا محسوسا ولا ملموسا. ولذلك نقول لما يحب فلان يسحر فلان، بتشوف بيعمل ايه، شوف ايه اللي بيحصل لك، ايه اللي بيجي لك. لا، هي امر خفي يستخدمه هذا الساحر ليضر به او ينفع به، هذا كان معتقدهم في السحر وتعريفهم للسحر. فلما قالوا عن القرآن الكريم إنا لا نقبله لأنه سحر، فهل كان القرآن الكريم شيئا خفيا حتى يصدق فيما يقولون؟ إذن خالف قولهم قاعدتهم وما هم عليه، إذن ما هو إلا قول فيه افتراء. لأكرر، لهم تعريف للسحر ولهم بيان للسحر، فلما قالوا على القرآن أنه سحر، القرآن خارج عما عرفوا به السحر، إذن ما هو إلا مجرد كما قلت الدعاء كاذب حتى لا يؤمنوا بالقرآن الكريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن القرآن حجة ظاهرة، ليس هو بالشيء الخيالي، ليس هو بالسحر، ليس هو بالشيء الذي لا يعقل ولا يفهم، وإنما أراد أن يبين أن قوة القرآن في فهم القرآن، أن حجة القرآن في فهم القرآن، أن صدق القرآن في فهم القرآن. لم يطلب من الناس أمرا بعيدا مستحيلا، لم يطلب من الناس أمرا خفيا غير جلي حتى نقول عجز الناس، وإنما كل ما قاله القرآن الكريم في التدليل على صدقه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك لقلت: من أراد أن يقف على مصداقية القرآن الكريم فليتدبر القرآن الكريم من جهات ثلاث. الجهة الأولى إعجازه وفصاحته ودقته. الجهة الثانية إخباره بالغيب. الجهة الثالثة خلوه من التناقض والتضارب والتعارض. وهذه مسائل يستطيعها كل عقل. انظر في القرآن الكريم بعقلك، وذكر في القرآن الكريم بعقلك، لا نطلب منك أكثر من هذا. تدبر، أفلا يتدبرون القرآن. أقول: ما طلب القرآن الكريم شيئا خارجا عن الوسع حتى يقال إنه أعجزنا بما طلب، أو حتى يقال إن فيه خفاء؟ لا، الأمر واضح بين والباب مفتوح للكل. تدبر، أفلا يتدبرون القرآن. فقلت إني أول جهة فصاحة القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، مسلمة والكل يعرفها، لا يقرأ ولا يكتب. هذا الأمي يأتي بكلام يعجز عن المجيء ولو بالشيء القليل منه البلغاء والفصحاء. فأتوا بصورة من مثله، أقل سور القرآن الكريم ثلاث آيات. فمن يأتي بمثل ما جاء في القرآن الكريم؟ ولذلك قلت لكم الفيلسوف الكندي، وكان رجلا معروفا بأنه يطوع الكلام ويلعب بالألفاظ. فيلسوف شغلته الكلام، فلسفة شغلته تطويع الألفاظ واللعب بالألفاظ. لما قالوا له: يا كندي، يعني ائت لنا بشيء يماثل شيئا في القرآن، حاجة بس كده يعني تألف لنا، قول لنا حاجة تكون يعني مشابهة لشيء جاء في القرآن الكريم. دخل حجرته وغلق عليه بابه ومكث 3 أيام، ثم خرج وقال: يعني أقسم لكم أنه ليس من كلام البشر، وإن البشر لا يعجزون عن مثل هذا. أنت اللي بتقول كده؟ أيوة. ليه؟ الراجل راح فاتح المصحف، قال أول شيء يجي قدامي روح أعمل زيه. فخرجت له أول آية في سورة المائدة، خلاص فتح كده زي ما تعمل تقول له حظي، فتح أول آية في سورة المائدة، فيقول: وجدت في آية واحدة، في آية واحدة 10 ألوان من البديع والبيان والبلاغة، يعجز العقل البشري عن أن يجعلها في مثل هذه العبارة. فوجدت فيها أول آية في سورة المائدة: ها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فشبوا لي: وجدت فيها نداء يا، وتنبيها أيها، وتخصيصا الذين آمنوا، وأمرا أوفوا، وتحديدا بالعقود، وتحليلا أحلت لكم، وتنصيصا بهيمة الأنعام، واستثناء إلا ما يتلى عليكم، واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد، وتفويضا إن الله يحكم ما يريد. 10 ألوان قعد يحاول جاهدا 3 أيام يأتي ولو ببعضها في عبارة كده. عجز. وهذه فصاحة القرآن التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها بلغاء العرب، بلغاء العرب، فما عرف أنه استعان بشاعر، وما عرف أنه استعان بلغوي، وما عرف أنه كان متقنا للغة العربية ولفنون اللغة العربية، حتى يقال عنه هذا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فحينما يأتي بمثل هذا الكلام المعجز كان لابد أن نسأل من أين جاء به، ومن الذي علمه، ومن الذي وجهه. هذه مسألة عقلية بحتة لابد أن يقعد يفكر فيها. ولذلك قلت لكم من ذي قبل أن كل من سولت له نفسه أن يأتي بمضاهاة القرآن من أولئك الذين كذبوا وادعوا استواء لأنهم أنبياء عجزوا عن هذا. وقلت لكم مسيلم الكذاب لما أمسك بصورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصلى ربك وانحر إن شانئك والأبتر، وجلس يقدح زناد فكره وخرج على الناس، نزل علي القرآن، ماذا نزل عليك؟ إن أعطيناك الوحواح فصلى ربك وارتاح إن شانئك هو الخروف المطاح. الناس قعدت تضحك عليه، شيء يخرج عليهم ونزل عليه قرآن، إيه قل لك والبازرات بازرة، فالزارعات زرعة، فالمنبتات نبتة، فالحاصدات حاصدة، فالطاحنات طحنة، فالخابزات خابزة، فالعاجنات عجنة، فالآكلات آكلة. تحس ان انت قاعد في مطعم. ولذلك احد اولئك الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب لما عاد الى رشده وصح اسلامه قال والله ما اتبعت مسيلمة لعلمي انه على حق، فإنما كان يقوله يضحك البهائم، البهائم تقعد تضحك عليهم اللي بيقوله ده بس، ولكنني ما اتبعته إلا لأنه أعطاني ما أهوى. كانت شريعة مسيلمة كده، عايز تشرب خمرة عايز تهني سيدي ولا براحتك، مش مش تسرق يا كيف ما يشاء، المهم تبقى حلو كده. فقال كان شريعة حلوة كده مريح حال، جاء على هواي خلاص، لكن حق ونقول إنه كان بيجيب كلام طيب، لا لا لا، كله هرج في مرج، هرج من مرض. فانظر الى فصاحة القرآن الكريم. تنتقل الى الامر الثاني، اني هات لي كلام بشري يستطيع ان يخبرك بماضي. نعم فلسفة، الفلسفة ما اصبح هذا. نعم نعم نعم. فبقول ان شاء الله تعالى، ده له تاريخ طويل قوي، انتقاله من الفلسفة الى التصوف وعلاقة الفلسفة بالتصوف، ده كلام خطير قال عنه في تاريخه يعني. فبقول ان شاء الله تعالى ان حينما تنتقل بقى الى اخبار القرآن الكريم بالغيب، هتجد ان هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان معروف في مكة اهل الكتاب، علشان يقول بيجب اهل الكتاب، وما كان اهل مكة يعرفوا هذا على الاطلاق، ان يأتي هذا النبي الامي ويخبر عن غيب محض الأنبياء والسابقين والرسل وقصص السابقين وكذا وكذا، كل ده يجيبه. وأهل الشرك كانوا في منتهى الغباء، كانوا يعلمون أنه لا يعلم شيئا من هذا على الإطلاق، فذهبوا إلى أهل الكتاب بما نختبره نعرف ده بيقول أي كلام ولا كلام صح، فيذكروا لهم قصة ذي القرنين ولهم روح يسألوه عنه. فربنا سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر. ويقول لهم مش إسلامه، لا، بيزداد عنادة من مريم. ربنا يقول هذا الله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أي أقلامهم أيهم يكفله مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى جبت الكلام ده منين؟ في عليم خبير بيقول لك هذا غيوب الماضي بكل ما فيها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. غيب الحاضر، ما يحدث في الحاضر، وهم وقفوا على كثير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غيب الحاضر. وقلت في قصة جلاء بني النضير، في قصة جلاء بني النضير كان في وقعة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني النضير وكان بينه وبينهم عهد وميثاق، وكما قلت ليس في هذا استدلال، بل يقول لك اهو النبي كان بعهد اليهود، فإن منع ان احنا نعمل معهم عهود، كان يعاهد اليهود يوم ان كانوا مسالمين لنا، لم يعتدوا على اعراضنا، ولكن هل رأيت النبي قد عاهدهم وهم يحتلون لنا أرضا أو يختصبون لنا عرضا؟ كلام خبيل بتحكوا به على الناس. فلابد أن أنت تفهم عليهم معاهدة وأعمل معهم عهد إمتى وما أعملش إمتى، وبعرف أنهم أهل غبر كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى في مذبحة القراء المعروفة ولا في بئر معونة، ولما قتلوا القراء اللي جم للنبي قالوا عايزين القراء يعلموا القرآن، وأرسل معهم قراء القرآن، فغضبوا بهم في الطريق وقتلوهم عند بئر معونة، ونجا منهم اثنان. عاد الاثنان وهما في الطريق وجد مشركين فقام عليهما وقتلهما، وما كان ليعلم أو يعلم أن قبيلة هذين المشركين دخلت في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم بين في قضية القتل خطأ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم إيه نفاق، فلو تقتل على سبيل الخطأ من كان من قوم بيننا وبينهم عهد، فالقرآن بين إن لها حل، ومن حلولها دية مسلمة إلى أهله، فلا بد من أداء الدية، والدية لم تكن سهلة، ده الدية عن الرجل واحد 100 ناقة، يعني عن الرجلين 100 ناقة، فمش سهلة. والنبي والمدينة في هذا الوقت كانت بتمر بظروف اقتصادية ضيقة جدا، بعض المسلمين ما كان يجد مطعما يأكله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسدد الدية، يذهب لمين؟ عارف أن اليهود من يومهم مكنزين على الدنيا، فذهب لبني النضير يطلب منهم ما يستعين به على أداء الدية لهذين الرجلين. قال تفضل لك ما تريد اقعد، ودخلوا إلى الداخل وقال ليصعد أحدنا إلى أعلى الجدار ويلقي عليه حجرا، فإن مات قلنا قضاء الله وقدره، الحجر وقع نعمل إيه؟ ما يعنين بيبرينوا هذا الأمر والوحي بيخبره، هذا غيب الحاضر ما بيقوله إيه جلوه، والوحي بيقوله. وقام النبي وانصرف، ثم قال للصحابة الذين كانوا معه شيئا، فلما أدركوه سألوه فأخبرهم، أعد العدة وعاد إلى بني النضير. طيب إيه اللي حصل ده بيننا وبينك عهد؟ قال لقد غدرتم وحدث بعضكم بعضا بكذا وكذا وكذا وكذا. أسأل سؤالها هنا، بالله عليك لو كان عندهم عقل يفكرون به أما كانوا يسلموا؟ ها؟ طب لو كان كذابا دعيا كانوا قالوا له ايه؟ ها؟ كانوا كذاب ما حصلش، لكن ما استطاعوا ان يكذبوه، ما استطاعوا ان يكذبوه فاقروا له بما قال. طب ده دليل على ايه؟ صاحب العقل يفهم، صاحب العقل يفهم ده دليل على ايه؟ هذا دليل بين واضح، ما دام قد اخبر بغيب لم يحضروا غيرهم واقروا على هذا انه يوحى اليه، ده اللي عنده عقل، ده اللي عنده عقل. ولذلك قلت لاخوانكم من قبل جويريه بنت الحارث بن دلال في غزوه بني المصطلق، في هذه الغزوه الله سبحانه وتعالى من بالنصر على المسلمين، فاصلوا ما اصلوا وغنموا ما غنموا، والحارث بن دلال ومعه بعض صلات القوم هربوا فروا، فكان أولئك الذين أسروا في هذه الغزوة في غزوة بني المصطلق جويرية بنت الحارث، ولما وزعت الغنائم كانت من نصيب قيس بن شماس صحابي، فلما كانت من نصيبه أسلمت، فلما أسلمت كاتبها، وانتوا عارفين يعني المكاتبة، قلت لكم من قبل انه السيد بيبرم عقدا مع الأمة أو العبد أنك إذا أديت مبلغا من المال في وقت كذا أصبحت حرا، فكتبها يعني التزاما بقول الله تعالى فإن علمتم فيهم خيرا ها فكاتبوهم، فبقى فيها إسلام بقى فيها خير فكتبها، فعجزت عن الأداء فالنبي أدى عنها فأصبحت ملكا له، ثم أعتقها ثم تزوجها جوارية أم المؤمنين في الحال، ثم تزوجها، وأم المؤمنين عائشة تقول فيها ما رأيت امرأة قط خيرا على قومها منها. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتق بها 100 رقبة من أهلها، وأهلها كانوا أسرى غنائم، فكل مسلم أول ما سمع ده النبي تزوج جويرية، ده ابن عمها عندي، وده ابن خلع، دول أصهار النبي نخليهم عبيد إزاي؟ أنت حر أنت حر أنت حر أنت حر، أعتق بها 100 100. فاللي حصل اني ابوها ليش، فالذي حدث ان اباها ما كان يعلم شيئا من هذا، كافر هربان ما كان يعلم لا اللي بنته اسلمت ولا النبي تزوجها ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فانشغل بجمع ديتها وجمع 100 ناقة وساق 100 ناقة وذهب بها الى المدينة قاصدا المدينة، فنزل بمنطقة تسمى الشعب، قرب المدينة، جلس يستريح، أخذ ينظر إلى الإبل فرأى فيهما بعيرين أعجب بهما، شاف بعيرين مليانين كبار ضخمين، قل استغفرهم. فأضمر أمرا، ربط البعيرين وغيبهما بالشعر، وأصر في نفسه أنه إن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول جئتك بفداء ابنتي وظل مني بعيران، أتقبل ما بقي؟ وهو يعلم أن النبي رجل كريم، هيقول له خلاص بعيرين وتاه، واعمل أنا جاي الفداء كله بس في اتنين جريو ضاعوا خلاص. وقصد المدينة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد جئتك بفداء ابنتي، لسه هيكمل بقى، وقد ضل مني بعيران، أتقبل الباقي أم لا؟ لسه هيكمل، جئتك بفداء ابنتي. وإذا بالنبي داخله قائلا يا حارث أين البعيران اللذان غيبتهما بالشعب؟ قبل ما تقول وتحكي وتكذب لا خلاص. فقال والله ما علم هذا الأمر غيري وغير ربي، أشهد أنك رسول الله. خلاص بقى خلاص بقى، فالإخبار بالغيب ده ده بيحمل على التصديق، مسألة يعني هيجيب منين إلا إذا كان يوحى إليه. ولذلك بالأمس كنت بفصل لإخوانكم في سورة النساء في آية ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم فيها عن هذا المنافق الذي سرق وأراد أن ينسب السرقة إلى واحد من اليهود، فهذا القرآن في سورة النساء يبين أن السارق وهذا المتمسلم وأن اليهودية بريء وأن اليهودية بريء، ونزل القرآن بهذا. فلما نزل القرآن بهذا هذا السارق لم يعجبه أن القرآن قد فضح أمره، ولم يعجب أن القرآن قد برأ يهوديا، وهذه عدالة الإسلام، فارتد. شوف ارتد بعد ما كان منافق يطن كلمة الكفر في قلبه أعلنها وهرب ولحق بالمشركين. لما تيجي تقرأ الآية اللي بتصف حال هذا الرجل بعد ردته بتقول إيه؟ ترى دقة خطيرة في التعبير. شوف ربنا بيقول إيه؟ بيقول ومن يشاقق الرسول، اسمع بقى التعبير اللي جاي، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فقلت لإخوانكم بالأمس انظروا للتعبير، انظروا للتعبير، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني الأصل في فضحه أن فضحه كان مبينا له أن الدين حق، لأن هو الخطة اللي عملها المسارع وحط درع في بيت اليهودي حتى تنسب السرقة إليه وفعل كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا في خفاء. ففجأة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل، بالله عليك ده كان قادر يعمل فيه إيه بقى؟ كان قادر يجعله يلقي، يقول له والله ما حدش كان يعلم ده، انت قلته لي جبت منين؟ اذا تبين له الايه الهدى. ادي بقى الاخبار بالغيب كده، شوف ومن يشاقق الرسول من بعد، مش بتعبير، من بعد ما تبين له الايه الهدى. اي والله، فمن اعجازات القران اخباره بالغيب، غيب ماضي اخبر به، غيب حاضر اخبر به، غيب مستقبل حتى ما كان مضمرا في القلوب اخبر به، فيما يتعلق بالشخص وفيما يتعلق بالدولة. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. قولوا يبقى ده بالتدبر في القرآن الكريم ستجد أنه لا يمكن أن تكون دي توقعات بشر أو أقوال بشر، أخبار غيب ماضي غيب حاضر غيب مستقبل، هذا لا يكون إلا من عند الله، هذا مفصول فيها لا يكون إلا من عند الله. فأتي للأمر الثالث، احنا قلنا أن أنت تنظر إلى فصاحته، إلى إخباره بالغيب بأنواعه الثلاثة، إلى خلوه من التناقض والتضارب اللي نص عليه القرآن على وجه الخصوص، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معروف واقعا وعقلا وكل ما تقول كله، ان اي انسان يؤلف مؤلفا لو انا ألفت كتاب الآن وأردت ان انا اعيد نفس الكتاب بعد 5 سنوات ايه اللي بيحصل؟ حتطقت لقينا علقت على حاجات وقلت ليه استدراكات وليه تعليقات وتصحيحات وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك يقول ان كلما كبر المؤلف الشيء اللي بتغلفه لما يكبر، في فرق لما اعمل كتيب لما اعمل كتاب فرق لما اعمل مجلد، كلما كبر المؤلف كلما كثرت الاخطاء، هيقع في اخطاء وهيناقض بعض اقوال بعض. وليه؟ ليه؟ ان بدام كبير قوي كده اللي اقوله في الاول ممكن انساه في الوسط، ممكن انساه في الاخر اقول كلام يناقضه، فما بالك بقى اذا كبر المؤلف وطال الزمن. سيادتك قاعد بتألف فيه 20 سنة 20 سنة، طب بالله عليك انت فاكر قلت ايه من 10 سنين؟ من 5 سنين؟ من 2 سنين؟ يبقى لازم هتقع في هذا. والامثلة تأتيك واضحة في في في كل المؤلفات، بقول في كل المؤلفات. ده ابن تيمية يعني كانوا يضربون به الامثال في يقظة العقل والفراسة وكذا وكذا. لكن انا اريد ان اقول الكمال لله وحده. ابن تيمية لما عمل مجموع الفتاوى ففي جزء في مجموع الفتاوى اسمه مقدمة التفسير، لان كل جزء في مجموع الفتاوى بيسمى باسم معين، ففي جزء من هذه الاجزاء اسمه مقدمة التفسير. ابن تيمية شوف هذا البحر، هذا العقل النير، وهو يتكلم في هذا الكتاب، فقال كلاما في اول الكتاب ناقضه في ثلث الكتاب، مش هقول في اخره، في ثلثه بالضبط، وهو ابن تيمية. وهو ابن تيمية انه في بداية هذا الكتاب كان يتكلم عن طرق التفسير، فقال ان التفسير له طرق، منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل ومنها ما يقطع به يقينا. فما يقطع به يقينا تفسير القرآن للقرآن وتفسير السنة الصحيحة للقرآن، وهذا ما يسمى بالتفسير بالمأثور. وما هو يقبل؟ التفسير بالرأي القائم على قواعده وأصوله من استخدام اللغة وغيرها. وما لا يقبل؟ كسائر التفاسير التي يتبع أصحابها فيها المذهب والهوى، زي بقى التفسير الشيعي وتفسير الباطنية وتفسير الصوفية والتفسير بالباطن واللي بتقوله له. فقال ابن تيمية وعلى هذا فعلى المرء أن يبدأ أولا في التفسير بالنظر في القرآن، فإن لم يجد فبالنظر في السنة، فإن لم يجد فبالنظر في أقوال الصحابة والتابعين، فإن لم يجد فبالنظر في أقوال أهل الاجتهاد. خد بالك من الحتة دي. خلص وقعد يتكلم ومشي ومشي ومشي ومشي ومشي ومشي ايه جاء عندي سؤال، هل فصل النبي القرآن كله؟ قال نعم، فصل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله. وبدأ يسوق أدلة على هذا. بالله عليك الكلام ده يتفق مع اللي قاله في الأول؟ ده هو في نفسه قال في الأول فإن لم تجد في القرآن ففي السنة، فإن لم تجد ففي أقوال الصحابة. فإن لم تجد هذا يعني يقينا أن النبي لم يفسر القرآن كله كله. شوف رجع قال هل فصل النبي القرآن؟ نعم، وقعد دافع عن هذا الرأي وابن تيمية. لكن هو فعلا قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله، أيا كان بقى غير الله ده، لوجدوا فيه اختلاس. لازم عقل البشر لا يخلو من هذا، لازم. سميلي محمد هذا الأم نزل كتابه ليس بالصغير، قرآن مصعب قد ايه في فترة زمنية 22 عام ينسى طيب حاجة ويجيب غيرها واخد حاجة حاجة غلط سر ده أول كلمة تتفق مع آخر كلمة ترتيب بديع ودقة متناهية لا يمكن أن يصل إليها عقل بشري بأي حال من الأحوال. ولذلك الجماعة بتاع الغرب التعبانين يسمون المستشرقون لما حبوا يظهروا أوجه تناقض في القرآن الكريم والله ضحكنا عليهم وقال بيصدق هذا العوام والسذج من الناس وقل لك يشوف اللي بيقول أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. يقول لك فيه اختلاف فين؟ يقول لك آية عندك في القرآن الكريم تقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هتسأل هذا ألا يتلاقض ولا يتعارض هذا مع قوله وقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنسألنهم فين بقى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فين وفي تناقض وتعارض؟ ده كلام ناس خيبة. خيبة ليه؟ لأن التناقض مش في القرآن، تناقض في مخخهم التعبانة وعدم فهمهم في لغة العربية والأصول هذه اللغة ما فهموا شيئا. ولذلك كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله وابن خزيمة عليه رحمة الله، وهو ابن خزيمة من المحدثين المتقنين ولو كتاب من 4 مجلدات أعتقد أن أنا قلت لكم عليه من ذي قبل سمى صحيح ابن خزيمة في علم الحديث، كان يقعد ابن خزيمة يضع القدم على الأخرى كده ويقول من رأى تناقضا في القرآن أو السنة فليأتني به، الشاطر يجيب لي بس عشان بتعبير بسيط كده طلع ما بيفهمش، هو اللي ما بيفهمش فلا يبس في القرآن في السنة. فأقعدوا يجيبوا أمثلة الغرب، وقرأت مقال مترجم لواحد خايب عمال يتكلم الحاجات دي مسميها تناقضات في القرآن والسنة، فجاب منها دي وجاب منها لا تدركه الأبصار ومعاها ودون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا كان تعارض وقعد ضرب بقى أمثلة كثيرة جدا. لكن أنا هبسط لك أول مثال إحنا قلناه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وبعدين فوربك لنسألنهم أجمعين، قال لك هذه آية نفت السؤال وآية أثبتته يبقى فيه تناقض. يبني النفي وقع على نوع من السؤال والإثبات وقع على نوع من السؤال. هل السؤال عندك واحد عشان المعترض للغبي ده السؤال واحد ده احنا ما بنيجي نعدد السؤال وأنواعه، ده أنواع كثيرة جدا. واحد السؤال على سبيل الاستعلام والاستفهام، أما حضرتك الآن أو أي واحد فيكم وقت أن كان في الجامعة مثلا وقت أن كان في المدرسة وبعدين أمامه شيء هو يجهله لا يعلمه فسأل الأستاذ يبقى ليه السؤال؟ ها؟ الاستعلام بتعلم الاستفهام والاستعلام مش كده؟ بعد شوية تجد الأستاذ بيقف ويسأل التلاميذ برضه علشان يستفهم ويستعلم. أمال إيه؟ قال ده بيسموه سؤال اختبار. سؤال ها؟ اختبار؟ أنا قاعد بتسألني تختبرني؟ استفهم وتستعلم ولا بسألك بختبرك؟ يبقى في سؤال استفهام واستعلام، وفي سؤال ايه؟ وفي سؤال اختبار، وفي سؤال تقريري عشان اخليك تقر باللي انا عايزك تقر بيه. فلما اكون عامل لك حاجه واقول لك الم اصنع لك معروفا بستفهم منك بختبرك، لا انا عايزك تقول لي ايوه صنعت لي يبقى خليتك ايه اقريت، فده بيسموه السؤال الايه تقريري عشان اخليك تقر. وفي السؤال التوبيخي، توبيخ بسأل بس عشان أوبخ وأنب كده، فتبقى أنت قاعد وابنك بيعبس حواليك وراح موقع كوباية كسرها شايفه وراح جابه ماسكه من ودنه مين اللي كسر دي؟ اسأله إيه بقى سيادتك بتستعبط ولا إيه ولا ما كنت شايف يعني؟ ما أنت شايف وشايف من فعل هذا؟ ها؟ إذا بتعمل إيه؟ بتوبخ وتأنبه، هو ده الغرض من هذا السؤال. فيبني ده السؤال في علم السؤال تقرأ في أغراض الاستفهام تتعب تتعب. فلما قال الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، كان نفيا لكل أنواع السؤال؟ لا، كان ينفي سؤال الاستعلام والاستفهام. مش هي ربنا يسأل إنسي أو جني يقول له أنت عملت ولا عملتش عشان يعرفه، يقول له لا أنا عملت لا أنا عملتش عشان يعرف مننا، ها؟ فنفى الله سبحانه وتعالى سؤال الاستفهام والاستعلام، فالله غني عن الاستفهام والاستعلام. فما فيش واحد فينا هيسأل يوم القيامة فعلت أو لم تفعل، ولكن هناك سؤال التوبيخ، قفوهم إنهم مسؤولون، ألم تفعل كذا في يوم كذا، زي ما أنت ماسك ابن ابنك وتقول له مين اللي كفر به أنا مش كده. إذن النفي وقع على سؤال معين والإثبات وقع على سؤال معين. لجماعة المخابيل في عقلهم ما يفهموا هذا، ما يفهموا هذا. فده اللي بيسموه التعارض الظاهري، الظاهري يعني الظاهر منه التعارض، لكن ليس تعارضا حقيقيا. لو في علم ولو في فهم حقيقي لا تجد هذا. وأي شيء هات، لذلك الشافعي قال نفس الكلام كما قال ابن خزيمة، الشاطر يجيب لي ما هو متعارض في الدين، وأنا بقول نفس الكلام والله. شاف نفسه كده يعني يملك من الكياسة والفتاكة ما يظهر به تعارضا في القرآن أو السنة، يتفضل يجينا أنا تحت أمره. بس ففعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه، ودون ذلك خرق القتاد والله. فين تجد اختلاف في القرآن؟ فين؟ سبحان الله، بقول بأول كلمة تتفق مع آخر كلمة، سلسلة ذهبية. إذا المسألة مش محتاجة أكثر من تدبر. فاللي قالوا عن القرآن سحر مخابيل، إن السحر لا يحتاج إلى تعقل وليس بالأمر الظاهري، القرآن دعا إلى تعقله وهو أمر ظاهري، فكيف تصفونه بالسحر؟ ولكن كما يعني عجبني تعبير لأحد أهل العلم، قال إني أحيانا، وده التضارب عندهم، كانوا يعجزون أمام القرآن، اسمعوا كلام كده نفسهم عجزين قدامه، وأحيانا شوف يعني أنا بقول التعبير الأولاني يعجزون، وأحيانا يعتبرونه كلاما جيدا، شوفوا كلام يقولوا ده كلام كويس كده جيد، وأحيانا كانوا يعتبرونه كلاما ركيكا، يعني يقول لك إيه الكلام ده، وهقول لك زي إيه الكلام ده. فكانت الأحوال عندهم تختلف، مرة لقوا نفسهم عاجزين مش قادرين يقولوا حاجة، مرة لقوا كلام يقولوا هذا كلام جيد، مرة يقول هذا كلام أي كلام. وذلك كان فيه ليهم مواقف أربعة من القرآن الكريم، ومرة كانوا يقول كلام عادي يعني يعتبروه كلام له معجز وله قوي قوي كلام عادي. فكان ليهم الآراء الأربعة دي كل واحد يبص لها بشكل، كل واحد يبص لها بشكل، وعشان كده اختلفت أقوالهم. جماعة يقولوا ده لما اللي رأيهم في القرآن ده كلام معجز زي اللي راح وسمع ورجع، قال لهم ايه؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وليس بكلام البشر. يبقى الرأي فيه كلام ايه؟ معجز. طب يبقى كلام الله؟ قال لا، أرى أنه السحر. يبقى وقت ما كان الواحد يستشعر انه كلام معجز كان يقول عليه، يقول عليه سحر. ولذلك القرآن قال ادي اول رأي ليهم، افتأتون ليه السحرة وانتم ايه؟ تبصرون، تبصرون. فهذه لا تمشي. قال ربي يعلم القول في ايه؟ في السماء والارض، انه هو السميع ليه؟ وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. دي جملة اعتراضية نتكلم عنه، لكن يجي كلام كمالة قولهم بقى، أفتأتون السحر؟ يجي اسمع بقى، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. يبقى عندي سحر، أضغاث أحلام، افتراه، شاعر. الأربع حاجات دي بنت عن إيه؟ عن اختلاف رأيهم في القرآن الكريم. فاللي رأى أنه كلام معجز وما أراد أن يؤمن به قال هو سحر، واللي رأى أنه كلام جيد وهو لا يريد أن يؤمن به قال هو شعر، واللي كان رأيه فيه أنه كلام عادي زي كلامنا قال بل افترى كلام عادي ما مش عربي زينا أي قول إيه المشكلة، والذي رأى أنه كلام ركيك ساقط كده قال أضغاث أحلام. القرآن سجل عليهم أربع حاجات، تناقضات الأربعة والاختلاف اللي وقع فيه، وكل جماعة تكتب رأيا على حسب ما كانت ترى القرآن الكريم. اللي كان يعترف القرآن الكريم زي المشرك ده انه فعلا وليس من كلام البشر، قالوا ها اسلمت يعني ولا ايه الحكايه، الا سحر خلاص. واللي بص له بص انه كلام جيد قال زي كان اللي بيقول الشعر عندنا اتعلم الشعر خلاص. ومن غيرهم قال لا ده يا راجل ده كلام عادي، هو قاله ايه افتراه ايه المشكله. والبعض الاخر لا ده هو ده كلام يا راجل، ده ابغاص احلال. اختلاف ارائهم وربك يرد على كل هذا. وزي ما قلت القرآن أبعد عن كل هذا، لأن زي ما قلت محتاج بس ليه العقل، ودول جنبوا عقولهم الله، جنبوا عقولهم الله خلاص. ولذلك بقى نيجي ناخد الآية الاعتراضية في الوسط اللي جاءت بين أول الكلام وآخر الكلام، بين قولهم أفتأتون السحر وبين أضغاث أحلام بل افتراه بل هو إيه. وهنقول يعني أضغاث أحلام تبقى عارف أنا لسه بس مش حاجة خلاص. يجي في الوسط قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم خلاص. الجملة اللي بيجت في الوسط كده ليه والمعني بيها ايه، ده لو انت عايز تعرفه يبقى هتجيني ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقد لا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. فقولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.